الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، مع سورة عبس وتولى نقضي هذا اللقاء ضمن لقاءاتنا حول مقاصد سور القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يفتح لنا كنوز القرآن، وأن يرزقنا فهمه والعمل به، وأن يجعله رفيقا لنا في الدنيا، سبب نجاة يوم القيامة ورقي في الجنة، اللهم آمين. سورتنا المباركة عرفت بهذا الاسم الجليل عبس، وكتبت به في المصاحف ودارت به مع الزمان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى. ومعنى عبس أي ظهر في وجهه من علامات الغضب، فتقطب وجهه وجبينه وضاقت عيناه من الضيق لأمر ألم به. وهذه حالة كما في السورة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان فيه من موقف صعب شديد نعرفه إن شاء الله. وبعض العلماء نظر في هذه السورة فوجدها ذكرت كلمات أو ذكرت فيها كلمات لم تذكر في غيرها، فالبعض سماها بذلك تسمية إضافية وليس لتغيير الاسم الأصلي، فبعضهم سماها بسورة الأعمى، وبعضهم فسره فقال سورة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، والبعض سماها بسورة السفرة وهم الملائكة سفراء الله إلى أهل الأرض، والبعض سماها سورة الصاخة وهي القيامة، لأن هذه الكلمات لم ترد في سورة أخرى من القرآن، وكان العرب يفعلون هذا في قصائدهم الشعرية، يسمونها بمطلعها وفاتحتها أو بأغرب شيء فيها. لكن الاسم المعتمد التوقيفي الذي نستطيع أن نقول إن الله تعالى هو الذي سماها به هو سورة عبس. نزلت هذه السورة بإجماع العلماء ومن خلال الأحداث التي وقعت فيها ومن خلال القضايا التي تعالجها، نزلت هذه السورة قبل الهجرة في الزمان المكي، لذلك فهي مكية بالإجماع. وكان نزولها على سبب أو نزول معظمها ونصفها الأول بوجه خصوص أو بوجه خاص على سبب معين وحادثة مخصوصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أعظم ما يحب أن يدخل الناس في دين الله، أن يتحرروا من الشرك والكفر والضلال والجهالة إلى نور الإسلام والعلم والفكر والعقل والمعرفة، أن يخرجوا من الدائرة التي ستدفعهم إلى النار إلى ألواحة التي توصلهم إلى الجنة في الآخرة. ولذلك كان يبذل قصارى جهده وكل ما يملك في سبيل أن يسلم الناس، وكان قد سبق بالإسلام كما هو الشأن دائما مع الأنبياء، يسبق إلى الإيمان بهم وتصديقهم واتباعهم ضعاف الناس. هذا عبد وهذه امرأة وهذا طفل وهذا شيخ كبير في السن وهذا رجل أعمى وهذا كذا. كبار قريش زعماؤها رؤساء القبائل والعشائر يرون أنفسهم أحسن من هؤلاء، فإن كنت تريدنا يا محمد أن نسلم عليه الصلاة والسلام فاطرد هؤلاء من عندك ولا تجلس معهم، فلا تسوي بيننا وبينهم، أو على الأقل اجعل لنا مجلسا خاصا نجلس معك فيه. الأولى صعبة، والله تعالى نهاه عن ذلك وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وصفهم بالإخلاص والصدق، فلا تطردهم من عندك يا محمد عليه الصلاة والسلام. في آية أخرى ولا تعد عيناك عنهم، عينك لا تفارقهم، لا تعرض عنهم، لا تنظر إلى غيرهم. ولكن جاء كبار قريش وتوصل معهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفكر العالي إلى هذا الحل الوسط القريب، أن يجعل لهم مجلسا خاصا في بداية الأمر حتى يسلموا، فلو أسلم هؤلاء دخلت مكة كلها في الإسلام، وبعد ذلك نعلمهم التواضع والإخاء وما إلى ذلك من المعاني التي تربط بين المؤمنين. كان هذا فكر النبي صلى الله عليه وسلم وتخطيطه للأمر. لكن وفوق كل ذي علم عليم، كان علم الله أعظم وكان علم الله أكبر وكان منظور الله أبعد وأحكم. بينما النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع هؤلاء ليس في قاعة مغلقة، إنما ربما في مسجده أو في مكان مفتوح، بعث الله عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى البصر، واختاره الله بهذه الصفة ليأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التوقيت. خرج من بيته خصيصا وعانى مشاكل الطريق وهو أعمى حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس له هدف من خروجه هذا إلا أن يزداد في دين الله علما، فذهب يسعى بقلبه وهمته إلى تعلم الدين أكثر وأكثر، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقصد طريقا آخر ولا مصلحة أخرى، هذه وفقط إلى العلم وفقط. ولكن كانت مشيئة الله أن يكون أعمى حتى إذا وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى شغل رسول الله عليه السلام، ولا يرى من يجالسه، ولا في ماذا يجالسه، فلا يقدر هذا التقدير ولا يقدر الأمر. لو كان غيره ممن يبصر لرأى الموقف هكذا، قال النبي مشغول الآن أكلمه بعد ذلك آتيه بعد فترة وهكذا، لكن هذا أعمى معه عذره لا يرى. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا نبي الله علمني مما علمك الله، أو بعبارة أخرى تعددت بها الروايات. وقع النبي في حرج صلى الله عليه وسلم، فهو يكلم كبار قريش لو التفت عنهم إلى عبد الله بن أم مكتوم لانفضوا عنه وضاع هذا العمل الذي يرجو النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه كل خير. ولو لم يجبه لظل عبد الله يكرر الطلب، لأنه لا يرى لماذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فسيعيد الطلب لعله لم يسمع، لعله لم ينتبه فأعيد عليه. وهذا هو الذي حدث، ظل عبد الله يكرر طلبه رضوان الله عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذه الحرج بين الطرفين، يكلم من ويلتفت إلى من وماذا يفعل، لا يستطيع أن يفصل في هذا الأمر، لكنه أعرض عن عبد الله. فهذا مسلم يتحملنا ونبين له بعد ذلك فيتفهم الأمر. أنزل الله تعالى هذه الآيات ليعاتب النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، وأن عبد الله بن أم مكتوم ذلكم الرجل الأعمى خير من ملء الأرض من مثل هؤلاء الذين أبصروا بعيونهم وعميت قلوبهم، فلا تلتفت عنه ولا عن مثله إلى مثل هؤلاء، عماه فيه فضيلة فإنه يصبر عليه وينال به الجنة يوم القيامة، أما هؤلاء فعمى قلوبهم سيدخلهم النار ولن يؤمنوا بك يا محمد عليه الصلاة والسلام. نزلت الآيات تعلم الدنيا درسا أن الدين هو أغلى شيء، أن الدين عزيز، فلا تجري به وراء الناس، إنما اعرضه فقط على الكافرين مجرد عرض. أخذه من أخذه فله الشرف، وقد لبس التاج، وأعرض عنه من أعرض فالدين عزيز، وذاك هو الذليل، هو المحروم، هو الذي منع نفسه. نزلت هذه الآيات على هذا الحدث لتعلم النبي صلى الله عليه وسلم عزة الدين، وأنه لا يلقى إلى من لم يطلبه إلا عرضا عزيزا عليه فقط، لكن لا نلح عليه ولا نجري وراءه. أما من جاء يسعى ويطلب بنفسه فهذا تقبل عليه وتعطيه كل ما أراد، فهذا جاء مفتوح القلب مستعدا للاستجابة، فلا تهمله أبدا. درس عظيم في الدعوة يستفيد منه الدعاء، نفعنا الله جميعا به. ولذلك جاء سياق هذه السورة على هذا النحو، يعاتب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في إعراضه عن عبد الله بن أم مكتوم، ولكن الله الكريم الحليم يعاتب نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيعاتبه بمنتهى اللطف ليعلمنا سبحانه: إذا عاتبت حبيبا وأحب أحبابك زوجتك وأحب أحباب الزوجة زوجها وأولادنا وإخواننا المسلمين وهكذا، فإذا عاتبت حبيبا فتلطف في العتاب حتى لا تغلق قلبه نحوك. الله تعالى قال: عبس وتولى. من هذا؟ أي واحد لم يتوجه بهذا العتاب مباشرة مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عبس وتولى، ولم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، لكن صرف الخطاب عنه إلى مجهول، أي عبس الرجل وتولى أن جاءه الأعمى، ثم خاطبه فقال: وما يدريك لعله يزكى. هذا جاء مقبلا، فإذا ما أعطيته موعظة الرجاء فيه أنه ينتفع بها ويستجيب لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، ويلومه على ما فعل فيقول: أما من استغنى، أي استغنى عنك وعن دينك وشريعتك وولاك ظهره، أما من استغنى فأنت له تصدى، تدور وتلف وتأتي في مقابله وتقف تحجزه لتسمعه كلام الله، لا، دعه ينصرف، دعه يتولى، فليست لله حاجة فيه، وأنت قد قمت بالبلاغ وانتهى الأمر. ما عليك من شيء، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. لو لم يؤمن، لو لم يتطهر من الشرك والكفر، ماذا عليك أنت يا محمد؟ ليس عليك شيء عليه الصلاة والسلام. ليس عليك هداهم، وما من حسابهم عليك، وما عليك من حسابهم من شيء. لن تحاسب عليهم طالما بلغت وأديت. وأما من جاءك، انظر إلى تعبير القرآن، جاءك، ليس له هدف آخر إلا أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام. جاءك خصيصا، ولم يقل جاء، إذن جاء لحاجة فولد النبي فقال أسأله عليه الصلاة والسلام أو أتعلم منه بالمرة، لا، جاءك. ما خرج من بيته ولا أخرجه من بيته إلا أنه يأتي إليك أنت. يسعى، السعي في الأصل الجري، ولكن من ابتلي بعينيه لا يجري في الطريق، وفي الطريق مخاطر، إنما السعي هنا سعي قلب، سعي همة، جاء مهتما بالأمر حريصا عليه. جاءك يسعى وهو يخشى، الخشية هي التقدير، تقدير الأشياء قدرها وحقها. جاءك يسعى وهو يعلم قيمة العلم، قيمة المعرفة، قيمة الدين، قيمة القرب من الله سبحانه وتعالى، فأنت عنه تلهى، تتلهى عنه بهؤلاء القوم الكفر. كلا كلا، هنا يعني لا، لا تفعل، لا تفعل هذا مرة أخرى يا نبي الله. كلا. إذن ما القضية وكيف تكون؟ إنها تذكرة، ما عليك إلا أن تذكر، ويتذكر من يتذكر، وله الخير والشرف كما قلنا، ويعرض من يعرض، والوبال والخسار عليه، ولن يضر الله ولن يضرك في شيء. كلا إنها تذكرة، فمن شاء، من كانت له رغبة، من كانت له إرادة، فمن شاء ذكره. أين القرآن؟ ومن أين جاء؟ في صحف مكرمة، الصحف نفسها ذاتها مكرمة، فكرموا أوراق المصحف، كرموا الأوراق التي يكتب فيها القرآن مصحفا أو غيره، فإن صحف القرآن مكرمة، شرع الله هذا، مرفوعة مطهرة، أيضا ارفعوها فوق كل شيء، وضعوا المصحف فوق كل كتاب، واجعلوا القرآن قبل كل شيء، في القول، في الفعل، في العمل به، قدموا القرآن دائما وأولا، مرفوعة مطهرة. في اللوح المحفوظ القرآن هناك مثبت قبل أن ينزل إلينا، وهناك الكتاب محفوظ لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا ملك، لا يصل إليه إنسان، ولا يقربه جان ولا شيطان، إنما ملائكة موكلة بحفظ اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الصحف بجلالها وروعتها بأيدي سفرة، أي سفراء كرام بررة، الملائكة وصفوا بالكرم دائما، ليس كرم اليد فقط، فليس عندهم أموال، وإنما كرم الطبع، سخي في قلبه. تخيل أنه في عليائه، ومنهم من يحمل عرش الرحمن، فلا حاجة له عندنا ولا صلة له بنا، ومع ذلك يدعو لنا ويستغفر لنا. كريم أو لئيم؟ كريم. لو كان لئيما معاذ الله، وحاش الملائكة أن تكون كذلك، لوضعوا بيننا وبين الله الفتن فأغضبوه علينا، عبادك يفعلون كذا ويذنبون كذا ويخالفون ويشركون، حتى يستغضبوا الله علينا، لكن من كرم طبعهم يستغفرون الله لنا. ربنا، هذا من دعائهم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دعاء جميل في سورة غافر وفي غيرها من الملائكة للناس. كرام، كرام وليسوا لئاما، لا يخفون عنا شيئا من الوحي ولا يكتمون عنا شيئا من أمر الله. كل ما أمرهم الله ببلاغه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بلغه جبريل ولم يكتم شيئا. كرام بررة، البار هو الذي يعطي الحق لصاحبه لا يكتم حقا عن صاحبه أبدا، فهو بار يبر كل واحد بحقه. انتهت الآيات التي نزلت على هذا السبب، وهذا هو الجزء الأول أو المقطع الأول من السورة، بمعاتبة النبي عليه السلام هذا العتاب اللطيف، بتعليمه كيف يفعل في الدعوة وتعليم الدعاة من بعده، التنبيه إلى عظمة الدين ورفعة القرآن. ولذلك قال بعض الحكماء، أي من الكلام الحكيم الذي أنتجه العقل، لا تعلق الدر في أعناق الخنازير. لو معك درة جوهرة، شيء ثمين، قطعة ذهبية، لا تجعلها قلادة للخنزير. فإنما العرب الجهلة كانوا إذا قلدوا الأنعام بشيء وضعوا فردة حذاء، زوجا من زوجي الحذاء في رقبته، علقوا فيه حبلا، علقوا فيه تميمة أخرى، شيئا مهانا. إنما تعلق في أعناق البهائم والأنعام والخنازير درا وجواهر، هذا لا يقره العقل. فالدين أعظم درة، أعظم جوهرة، أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض، ولذلك لا تعلق في أعناق الخنازير. بعث الله موسى عليه السلام إلى فرعون عليه اللعنة كما عرفنا في سورتنا السابقة، سورة النازعات، وقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك، لم يقل خذ هذه الرسالة واعمل بها، ربما لا يستحقها، ربما لا يعرفها، ربما لا يعرف قدرها ولا حقها، فلا تلزمه بها، إنما اعرض عليه، إن عرف قيمتها أخذها، وإن لم يعرف قيمتها تركها، وبقيت الرسالة بعظمتها وجلالها وبهائها. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ عرض. ولذلك يقال الدين يعرض على الكافر ولا يفرض. ما عندنا فرض على أحد ليسلم، لا نجبره، لا نلزمه، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ إنما المسلم الذي قبل الدين وجبت عليه فرائض هذا الدين، ووجب عليه أن يلتزم بنظام وأحكام هذا الدين. إنما الدين يعرض ولا يفرض على الكافر فقط، تدخل معنا أو لا تدخل أنت حر، برأيك، باختيارك، بمحبتك، بعقلك، بوعيك، لكن لا يجبره أحد. فالدين عزيز، إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هناك إنه جاء من علم، جاء من فوق، ولم ينبت من الأرض من الطين، كتاب عزيز. لذلك عظموه وعززوه وارفعوا من رفعه واحفظوا من حفظه واقرأوا سيرة من قرأه. هؤلاء هم الأبطال، أهل القرآن، هؤلاء هم عظماء التاريخ الذين حفظوا رسالات الله تبارك وتعالى فلم يحرفوها ولم يضيعوها. ثم تأخذ السورة في موضوع آخر، ولكن هو موضوع يتصل بالأمر نفسه. هؤلاء كانوا كفارا رغم أن الله أعطاهم المال والعزة في الناس والشرف، لهم سمعة، عمداء في الناس، يقال عنهم الملأ، يعني تراهم يملؤون العين مهابة. انظر إلى هذا الرجل، هيئته عظيمة ولكن قلبه وعقله عقل عصفور، أجسام البغال وأحلام أي وعقول العصافير، تكلمه تراه تافها سفيها. سبحان الله، هيئته لا تدل عليه، من يرى جسمه لا يرى قلبه ولا قوله، ولذلك الذي يفصح عن القلب هو اللسان. فقال أهل الحكمة أيضا، المرء مخبوء تحت لسانه، لسانه فإذا تكلم عرف، تجد كلامه قيما إذن هو قيم، تجد كلامه تافها فهو تافه، رغم صورته العظيمة والجسيمة كل هذا لا يغني، فإن قلبه قلب تافه، مقاله سفيه، رأيه ليس رشيدا، فلا عبرة به. هؤلاء الكفار الذين كفروا بالدين وردوا القرآن وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يقول الله عنهم: قتل الإنسان ما أكفره. قتل أي لعن، يعني لعنة الله على هذا الإنسان الكافر. ما أكفره، يعني ما الذي جعله يكفر؟ والدنيا من حوله بل نفسه التي بين جنبيه تحدثه بأن لهذا الكون خالقا، وأن هذا الخالق لا بد أن يكون واحدا، وهذا الواحد سبحانه لا بد أن يكون معبودا وحده لا شريك له، لأن العين والأذن لم ترى ولم تسمع بمثله أبدا، ما سمعنا بأحد ولا رأينا أحدا قال إني خلقت السماوات، أو لي سماوات مثل السماوات، أو لي شمس مثل الشمس، أو خلقت خلقا كالإنس أو كالجن. ما سمعت الأذن ولا رأت العين ولا خطر على قلب الإنسان أن هناك مثيلا لله تبارك وتعالى، كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فيا أيها الإنسان العاقل الذي جعل الله لك عقلا، لو فكرت بعقلك لعلمت أن هذا الكون يستحيل أن يكون صدفة. هذا الموبايل الصغير، هذا القلم الذي نكتب به، هذه الأوراق المرصوصة والمنظومة في كراس نكتب فيه أو في نوتة صغيرة، يستحيل في العقل أن تكون موجودة صدفة، كانت حجرا فانقلبت إلى شيء مثل هذا وصنعة مثل هذه مع بساطتها، يستحيل في العقل أن تكون هكذا. إنما العقل يسلم وهو مغمض عينيه أن هذه الصنعة لها صانع، فما بالك بسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وخلق كلهم أزواج؟ ألا يدل ذلك على وجود إله عظيم؟ وانتظام هذا الكون وهذا الخلق بنظام واحد، ألا يدل على ذلك على أن من يدير أمره ويدبره هو خالق واحد ورب واحد؟ من خلق هذا كله ودبر الأمر كله ألا يستحق من خلقه أن يشكروه ويعبدوه؟ ومن ذا الذي يستحق العبادة غيره؟ من له فضل علينا في نعمة واحدة حتى نعبده؟ لا يوجد. وما بكم من نعمة فمن الله. إذن لا تعبد إلا من أنعم عليك بكل النعم. قتل الإنسان ما أكفره، كيف يكفر؟ حوله هذه الآيات قالها كافر قبل أن يسلم، وله سبحانه وتعالى وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد، خاصة في عصر العلم اليوم، وقد أظهر الله معجزات في خلق الإنسان وفي خلق الأكوان تدل على عظمة الخلق ودقة الخلق بما ينبهر به العلماء وتقف أمامه الآلات الحديثة. إذن صنع من هذا؟ أعلم العلماء اليوم لا يعرفون هذا إلا بعد أن يكتشفوه ويبحثوه ويجربوه ثم يعلموه، علموه كله أو جزءه. إذن صنعه من هو أكبر منكم؟ من الأكبر إلا الله؟ لماذا لا تقول جميعا أيها العالم لا إله إلا الله في عصر غزا العلم فيه قلوبكم وغزا القرآن علومكم وقلوبكم وحياتكم؟ لماذا لا توحد الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله؟ والذي جاء بهذا الكلام الصدق المعجز هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تقول أشهد أن محمد رسول الله؟ الذي قال بهذا الكلام من 1400 عام ليعجز به الناس في هذه الأيام، إنه لنبي صدق، إنه حقا لا ينطق عن الهوى، لا ينطق من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى عليه الصلاة والسلام. قتل الإنسان ما أكفره، أو ما أكفره صيغ التعجب، أي هذا القمر ما أجمله، هذا الزرع ما أنضره، ها هذا الثمر ما أحلاه. وهكذا يعني إنه جميل جدا، حلو جدا، ما أكثره. يعني ما الذي جعله يكفر كل هذا الكفر؟ أن يكفر في نفسه فهذا مسموح به والحساب يوم القيامة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن يسيء إلى الله، أما أن يسب رسولا من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، أما أن يسيء إلى كتاب مقدس نزل من السماء، أما أن يكذب بحقيقة قائمة، فهذا غير مسموح به، فإنه بذلك يكون قد طغى كما طغى فرعون وكما طغى الكافرون. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. تعدى الحد في الكفر. الله قال له آمن أو اكفر في نفسك، لكن تكفر غيرك، تشكك المسلم في دينه ليخرج منه، هذا طغيان، ولن يسقط الله عليه أبدا. ما أكفره يعني ما أشد كفره. وكأن الله يقول لهذا الإنسان: ألا تفكر في نفسك؟ ألا ترى الله وآثار قدرته في خلقك؟ من أي شيء خلقه؟ اسأل نفسك هذا السؤال، والإجابة موجودة في القرآن بإعجاز وفي العلم بتفصيل. من أي شيء خلقه؟ أيها الإنسان الجميل، البصير، السميع، العاقل، المخترع، المكتشف، المبتكر، بهذه الصفات العالية، مما خلقك الله؟ من نطفة، من ماء قليل جدا. نطفة، النطفة هي الماء القليل، أسلوب راقي في القرآن. في آية أخرى: من ماء مهين جعل الله منا إنسانا عظيما، من هذا الماء إنسانا عظيما، من هذا الماء المهين الذي نحتقره ونستنكره ونستنكف عنه، رغم أنه طاهر لكن لا يقبله أحد يأتي على ثوبه أو بدنه. من هذا الماء خلقنا، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، سبيل الخروج من الرحم قبل أن تعرف القيصريات. الله أعد المرأة لتلد من رحمها لا من بطنها، لا بشق البطن، ولكن جعل لذلك فتحة، وجعل لهذه الفتحة طلقا يفتحها، وتفتح بقدر معين في توقيت معين، ولكن خلق الإنسان عجولا. ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء، إذا هذا حق لا بد أن يكون يوم القيامة، لا بد أن يكون، لم يقل ثم إن شاء، إن شك، لكن إذا تحقيق، ثم إذا شاء أنشره، بعثه وعرضه عليه للحساب. هل وفى الإنسان بقدر ربه؟ أبدا والله، كلا، لما يقضي ما أمره. الإنسان لم يقضي كل ما أمره الله به، ولكن عذرنا أو نجاتنا بالاستغفار، نستغفر الله مما لم نستطع فعله. إذن على هذا الإنسان أن ينظر في نفسه فيرى أصل خلقه، أو انظر فيما بين يديك، فلينظر إنسان إلى طعامه، والطعام يكون بين أيدينا، بين فكينا، بين أضلعنا، نأكله ونتذوقه ونعرف اختلاف طعومه واختلاف أشكاله وعظيم منظره، فهو طعام شهي لذيذ مغذ، فيه شفاء، فيه كذا، ما شاء الله. فلينظر إنسان إلى طعامه، من الذي صنع لك هذا الطعام؟ الفلاح؟ أبدا، وضع البذرة ونام. وكذلك المهندس الزراعي، وضع البذور ونام. وأنزل الله ماء المطر ليرويها كما في بلاد العرب الأخرى، وعندنا نرويها بماء النيل، والنيل أجراه ربه سبحانه وتعالى، وليس من أيدينا نحن. إذن الفضل لله، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، شقا محكما، شقا فوق البذرة بالضبط، لتخرج النبتة الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة إلا بخالقها سبحانه وتعالى، فأنبتنا فيها كل ما تحتاجون أنتم وأنعامكم، حبا وهو الأقوات، الأقوات القمح والذرة واللوبيا والفاصوليا والفول وما إلى ذلك، هذه الحبوب حبا وعنبا رمز للفواكه، وقضبا النبات الذي يؤكل بعوده كالقصب، كالخضروات كالجرجير والفجل وما إلى ذلك، وقضبا يقضبه الإنسان بأسنانه أي يقطعه قطعة قطعة ويأكله، وزيتونا لمن يريد أن يحدق وأن يفتح شهيته، والزيتون فيه أسرار عظيمة لم يعرفها الناس إلا اليوم، إلا اليوم، وزيتونا ونخلا غذاء وشفاء وبركة يأتي بغير جهد، ذلك التمر بأنواعه الكثيرة وأشكاله العديدة، ونخلة وحدائق للنزهة للتفسح لرؤية الجمال في الكون لتجميل الحياة، حدائق غلبا من الحدائق، من هو عيدان أو ما هو عيدان قائمة هكذا لا جمال فيها ولا ظل لها، ولكن ما أجمل الحدائق الغلبة التي تكاثفت وتكاثفت أغصان أشجارها، والأغصان مليئة بالأوراق، والأوراق يخرج من بين براعمها زهور، كل ذلك يوفر مكانا طيبا للإنسان لكي يستروح فيه ويستظل به ويتلذذ بهذا الجو العليل وهذه النسمة العليلة اللطيفة، تبارك الله أحسن الخالقين. وحدائق غلبة وفاكهة، ليس العنب فقط بل فاكهة كثيرة، وفاكهة وأبا، الأب طعام للحيوان، ما هو الله أعلم، ما استطاع أبو بكر ولا عمر أن يتكلم في تفسيره، إنما عرف أنه طعام من أطعمة الحيوان، وفاكهة وأبا، كل هذا لمن؟ وهل لله فيه حاجة؟ أبدا والله، إنه هو الغني سبحانه، متاعا لكم ولأنعامكم، تتمتعون بهذه النباتات وهذه النعم الخارجة من الطين والتراب سبحان الله، وتتمتع أنعامكم كذلك وتتغذى وتكبر، وفي النهاية أنعامنا تعود لنا، نذبحها ونأكلها ونشرب من ألبانها ونلبس من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها، متاعا وأثاثا إلى حين، أثاثا ومتاعا إلى حين، كل ذلك يعود إلى الإنسان، متاعا لكم ولأنعامكم. ولما تغاضى الإنسان عن ركوب الدواب العادية وركب ما لا يأكل هذه النباتات والخضروات والمراعي والأب ونحوه، إنما يقتات أو تقتات هذه الدواب من شيء آخر من مستخرجات البترول، الله تعالى أخرج للناس بترولا من الأرض، متاعا لكم ولأنعامكم، كيف تركب السيارة والطائرة والقطار وكذا وكذا وكذا، لابد لها من وقود خاص، من أين هذا الوقود وكيف نصنعه؟ الله أخرجه من الأرض آبارا وعيونا، سبحان الله العظيم، متاعا لكم ولأنعامكم على كل الأشكال. بينما الإنسان غارق في المتع، متلذذ بالنعم، متقلب في الأرض، يذهب ويأتي، وكثيرون يأخذهم الغرور بالنعم وينسون المنعم سبحانه وتعالى، تأتي الساعة فجأة بغتة وهو لا يدري، نعوذ بالله من موت الفجاء، الساعة الكبيرة العظيمة الآخرة الصاخة التي هي الطامة الكبرى تأتي فجأة، وساعة كل واحد أيضا على حدة تأتيه فجأة، ومن مات قامت قيامته، بدأت القيامة بالنسبة له، وبقيت القيامة الكبرى تقوم على من تقوم عليه، فإذا جاءت الصاخة بعد المتاع مباشرة فيه وهو يتمتع تقوم عليه ساعته، فإذا جاءت الصاخة سميت هنا بالصاخة لأنها تحدث صوتا عظيما رهيبا مرعبا. تخيل السماء تنشق، الكواكب التي مثل الأرض هكذا ومثل القمر تتناثر وتتبعثر وتسقط على بعضها وتصطدم ببعضها. لو اصطدمت سيارة بسيارة تعرفون كم يكون الصوت، فكيف بقمر مع أرض، بأرض مع مجرة أخرى، كل ذلك يصطدم ويقع على بعضه. الدنيا تخرب، العالم يهدم، لو بيت يتهدم يحدث رجة ورجفة عظيمة في المنطقة، فما بالك بالكون كله. فلذلك يسمع عند قيام الساعة صوت رعيب رهيب يقال له الصاخة. متى هذا؟ كان الكفار دائما يكذبون ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول تعالى يوم يفر المرء من أكثر الناس نفعا له في الدنيا. أول ما يقع كان يقول أخ، يعني أدركني يا أخي. سيدنا موسى عليه السلام خاف أن يذهب وحده إلى فرعون، قال واجعل لي وزيرا من أهلي. من يا موسى تريد؟ من تريد من الناس؟ هارون أخي أشدد به أزري. الأخ أول من يفر منه الكافر يوم القيامة أخوه ابن أبيه وأمه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته الزوجة وبنيه. لماذا يفرون من بعضهم؟ كل مشغول بهمه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة، يعني ظاهرة، كل جزء فيها واضح، ما فيها تقطيب، ما فيها تعرج، إنما واضحة منفردة منبسطة. لماذا؟ لأنها تضحك ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعلنا فيهم يا رب. يضحكون مما بشر به من الخير والجنة، فأسفرت وجوههم وظهرت كلها، لم يختف جزء منها. ووجوه يومئذ عليها غبرة، كأنها مغبرة، هي ليس فيها غبار ولكنها سوداء كالوجه الذي عليه غبار، عليها غبرة. ترهقها أي تعلوها قترة كشرة وعبوس، كما في أول السورة عبسة، تظهر عليها علامات الخوف والضيق والغضب والحرج وكل ذلك يجتمع في هذا الوجه. ترهقها قطرة. من هؤلاء يا رب؟ أولئك هم الكفرة الفجرة الذين كان النبي يجلس معهم ومع أمثالهم أيضا، يكونون هكذا يوم القيامة. هذا سياق السورة أحبتي الكرام، ترونه يتكلم عن يوم القيامة أيضا وعن الكافر الذي يكفر بذلك وينكره لضيق أفقه وقلة علمه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا من علوم القرآن وأن ينفعنا بذلك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من أصحاب الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المسلم الكريم، هذه السورة بسياقها هذا تقدم تقديما مختصرا وتبعث برسالة مختصرة، ألا وهي أن هناك غضب، أن هناك غضبا لله غضب، ولك أن تغضب، فهذه غريزة فيك. ولكن متى نغضب؟ وكيف نغضب؟ ومتى يغضب الله عز وجل؟ ومن أي شيء يغضب؟ هذه السورة عنوانها عبس، والعبوس ظهور علامات الغضب في الوجه. نسميها احنا تكشيرة مكشر، نرى الوجه الكشر فنعرفه، هذا هو العابس. وإذا كان اليوم كله أحزان مغضبة نقول عنه يوم عبوس، وأشد هذه الأيام يوم القيامة على الكافرين غير يسير. لذلك قال الله تعالى يوما عبوسا قمطريرا، اليوم نفسه صار عبوسا، كأن علامات الغضب ظهرت على الزمان نفسه، ظهرت على الهواء من كثرة الغضب ومن كثرة الغضب ومن كثرة ما يغضب في جو الكفار يوم القيامة. الله تعالى يغضب من ماذا؟ حينما تفضل كافرا على مسلم، حتى ولو كنت رسولا مقربا إلى الله لن يقبل الله منك ذلك. هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يفاضل، لكن يعني مال لغرض شريف، مال إلى كبار قريش وهم كفار، وتولى وعبس في وجه رجل مسلم وإن كان أعمى. هذا أمر أغضب الله فقال كلا، هذه كلا هذه كلمة رد شديدة أشد من لا، كلا. يغضب الله حينما تفضل أعداءه على أوليائه. الله تعالى عرض هذه القضية عرضا مفصلا في القرآن، من ذلك قوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. هل عندكم كتاب بهذا؟ هل عندكم عهد من الله بهذا؟ هل لكم زعيم يتولى هذا الأمر بعلم وحكمة ومعرفة؟ لا يوجد كل هذا، إنما فضل الله وآثر وليه على عدوه. ومن أوثق عرى الإيمان حب أحباب الله وأوليائه وبغض أعداء الله والكافرين به بالقلب. وليس أولياء الله هم من يطيرون في الهواء أو يمشون على الهواء، بل أنتم كلكم أولياء لله. كل من صلى وصام وعبد الله فهو ولي من أولياء الله، أنه يتولى الله بطاعته، ولكن تختلف أقدارنا في الولاية. أنت ولي وأنا ولي لله، ولكن أنت أعلى مني بدرجة أو درجات، وهذا أعلى منك وهذا أنا أعلى منه، وهكذا درجات، لكن الكل أولياء الله. وقالوا ولي الله من إذا رأيته ذكرك بالله، حاله مقاله يذكرك بالله، إذن هذا ولي الله. فالله تعالى في هذه السورة يحرر هذا الميزان، هؤلاء مجموعة، وأية مجموعة، إنهم رؤساء الناس كبراء الناس. الله خفف ميزانهم حتى طاح ونزل ولم يرجح، ورجح ميزان عبد الله بن أم مكتوم رغم أنه أعمى ومنسوب إلى أمه، لكن قيمته عالية عند الله. عبد الله هذا كان من كفار مكة، كان من رجال قريش، ثم أسلم حسن إسلامه، ثم هاجر إلى المدينة قبل الهجرة، قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان من السابقين الأولين، وهناك استقبل النبي عليه الصلاة والسلام واقترب منه، كان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم، حتى جعله مؤذنا له مع بلال. وفي الحديث إن بلالا يؤذن بليل، ما يسمى بالفجر الكاذب، كمدفع الإمساك، تنبيه إلى اقتراب وقت الفجر الذي نمسك عنده. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذه النسبة أيضا عبد الله بن أم مكتوم من فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه واليا على المدينة في بعض الغزوات، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزوة ويولي على الناس عبد الله بن أم مكتوم رغم أنه أعمى. لكن هذا يدل على فضله وشرفه وسعة عقله. ما شاء الله استخلفه أكثر من مرة في ذلك، وتوفي رضي الله تعالى عنه أرضاه في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبد الله ولد أعمى، وكان العرب غالبا يطلقون على الأعمى مكتوما، فنسبت أمه إلى ذلك فصارت أم مكتوم، وهو ابنها فقيل عنه ابن أم مكتوم، قيل هي أمه وقيل جدته من جهة أبيه، ونسب إلى أمه لأن شرف أو نسب أمه كان أعلى في العرب من نسب أبيه، فتشريفا لعبد الله وإخوته نسب إلى أمه عليهم جميعا رضوان الله. وأمه اسمها عاتكة، ويعتبر عبد الله هذا ابن خالي السيدة خديجة رضي الله عنها، فهو من أشراف قريش نسبا ما شاء الله، ومن أشراف المسلمين قدرا. وبعد أن نزلت هذه الآيات وتسبب عبد الله في عتاب رباني للنبي صلى الله عليه وسلم، البشر منا ما كان ليقابل عبد الله بعد ذلك بوجه طلق بشوش، كل ما يقابله يلومه: أنت السبب، جئت لي بالكلام، سببت لي الملامة، أنت السبب، أنت، ويلومه. لا، أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان على خلق عظيم، كلما قابل عبد الله بعد ذلك كان يقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. الله الله على الخلق، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وولاه هذه المناصب كلها مؤذنا وواليا على المدينة وقربه منه، وهكذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله قدره كما أراد الله سبحانه وتعالى. هذه سورة أحبتي الكرام ترتبط بما قبلها كما تعودنا في سور القرآن، فكلها مترابطة متراصة، لأن الذي رتبها هكذا هو الله، فترتيبه حكيم وفعله كله ذو حكمة. سورة النازعات وسورة عبس كلتاهما تتحدثان عن يوم القيامة، ولكن كل واحدة تقدم شكلا معينا تظهر بهيئة خاصة بها، إنما الموضوع واحد فيهما. في سورة النازعات الكلام عن اليوم ووسائل إقناع بأن البعث حق، في سورة عبس يتكلم الله مع الكافر الذي كفر بيوم القيامة: كيف تكفر، ما أكفرك، وكل الدلائل تقوم على أن البعث حق وأن الله حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن كيف تكفر. سورة النازعات ذكر الله فيها في أولها خاصة حالة الموت، موت الكافر حين تأتيه الملائكة النازعات تغرق روحه في بدنه وعروقه فتنتزعها الملائكة نزعا وانتزاعا، وموت المؤمن بقبض الملائكة الطيبين الذين يدعون روحه إلى الخروج: أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، فتنشط الروح معه، والناشطات نشطا تقول: لبيك لبيك يا ربي، ربي يطلبني، لبيك يا ربي، وتنشط معهم وتقبل على الله عز وجل، فإنها تحب لقاء الله. هذا هو الموت. ماذا بعد الموت؟ البعث. ذكر الله دليل البعث في سورة عبس، قال تعالى: وذكر البعث نفسه، قال الله تعالى: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره إلى أن قال: ثم إذا شاء أنشره، بعثه وعرضه عليه يوم القيامة. من يعلم أصل خلق الإنسان وأطوار خلقه أيعجز عن أن يعيد خلقه مرة أخرى؟ كلا والله، كلا والله، طالما معه خريطة الصنع وخطة التصنيع فلا يعجز أبدا ولا يمنعه شيء، هذا في البشر، فما بالك بالله عز وجل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فذكرت سورة النازعات الموت، وذكرت سورة عبس البعث. انتبه أخي معي إلى هذا الموقف الجميل بين آخر سورة النازعات وأول سورة عبس. ختم الله سورة النازعات بقوله عن الكافرين الذين فرطوا في الدنيا وفوجئوا بالموت وفوجئوا بالقيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وجدوا أنفسهم يوم القيامة صفر اليدين، ليس معهم عمل ينجيهم. قال تعالى: كأنهم يوم يرونها، يرون القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني يتذكرون الدنيا فيرونها كأنها كانت ساعة ومضت دون أن يحدثوا فيها عملا صالحا. حالهم ساعتها تعبس وجوههم أو تضحك وجوههم. المفرط حين يعلم فوات الأوان فوات الخير يعبس وجهه، عبس وتولى. أول سورة عبس، عبس وتولى، كأنه تعقيب على ذلك الموقف. والقرآن فيه درر كثيرة وعبر عظيمة، لكن هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى. ففي سورة النازعات أيضا ذكر الله القيامة بقوله: الطامة الكبرى التي تعم الجميع وتطم كل شيء، وذكرها هنا في سورة العبس بقوله: الصاخة، أي التي يصحبها صوت شديد رعيب رهيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا تمام القرآن وتمام هذا الموضوع، وأن يرزقنا طول العمر وحسن العمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، جعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة قائدا وعلى الصراط مثبتا وإلى الجنة قائدا وعلى النار حجابا مستورا. برحمتك يا أرحم الراحمين، اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. أقم الصلاة.